وعليك باتباع الوحيين الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة. هذا يقول البعض الناس يدافع عن هذه الفئة الضالة ويقول بجانب ما حصل منهم من هذه الأعمال أن لهم حسنات يجب أن تذكر. ما هي الحسنات؟ تهديم البيوت وتقتيل وترويع وإتلاف الأموال وقتل المسلمين والمعاهدين، هذه حسناتهم؟ ما لهم حسنات ظاهرة. أما فيما بينهم وبين الله فنحن لا نعلم الغيب، لكن ظاهرهم أن ما لهم حسنات ظاهرة. والذي دافع عنهم هذا يكون مثلهم، ترى حكمه حكمهم، وإن كان أنه ما خرج معهم ولا فجر معهم، إذا كان يرى أنهم على حق فإنه مثلهم عند الله ومثلهم في الحكم. فليحذر المسلم من هذا، أنه يكون منهم وهو لا يدري، أنه يدافع عنهم أو يبرر فعلهم أو يعتذر لهم.